الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء.

كلمة سواء بيننا وبينكم. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن يا أهل الكتاب لم تحاجون في يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الله لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. فلم تحاجون فيما ليس